رفعت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة التحضيرية للاحتفال بذكرى 105 لميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ، واللجنة السويسرية الكورية، والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي، رفعت هدية إلى رئيس العظيم كيم إل سونغ بالاسم المشترك بمناسبة عيد الشمس. نقلها مارتن ريتشير رئيس اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 إلى عامل تمثيلية بلادنا لدى هذا البلد يوم الثامن من الشهر الحالي.